أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم نبعث حيا. في قوله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، فيه دليل على استحباب طلب الولد الصالح. فقد سأل الولد الصالحون الأنبياء والصالحون، قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. وذكر عن زكريا في هذا الموضع: فهب لي من لدنك وليا. وقال في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وطلب الذرية إذا كان لغرض الدنيا، لأن يكون الإنسان يعني يستمتع بكثرة الولد من حوله أو لولود الولد الذي يحمل اسمه، فليس هذا هو المستحب المشروع، إنما يكون من ضمن زينة الحياة الدنيا. وأما أن يكون الطلب من أجل أن يعبد الله عز وجل في الأرض وأن يكون هو سببا في ولود هذه العبادة، وخصوصا إذا كان طلبا مثل طلب زكريا عليه السلام أنه طلب ولدا يقود الأمة، فهو يحمل هم الدين ويخشى من ضياعه حيث لم يجد من قرابته من يقوم بالدين من بعده كما يقوم به، وخشي على آل يعقوب جميعا على جميع بني إسرائيل من ضياعهم وهلاكهم رغم انتشارهم، إلا أنه خشي عليهم من عدم وجود من يقوم بالدين فيهم. وهذا يدل على أهمية وجود من يقود الأمة بدين الله عز وجل، وأن الذي يقوم بالدين في الأمة هو الذي يحفظ الله به الأمة، وأنه إذا ضاع هذا ضاعت الأمة، فالله سبحانه وتعالى برحمته يقيض للناس من يقوم بدينهم ويقيم فيهم دين الله عز وجل، ويكون مرضيا عند الله وعند الناس. قال سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. يعني عندما رأى مريم عندها من ما أكرمها الله عز وجل به من عنده، فاشتاقت نفسه إلى الولد الصالح لما رأى من كرامة الصالحين عند ربهم، فهنالك دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهذا يدلنا أن هذا النداء: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، بلغته الملائكة عليها السلام لزكريا وهو قائم يصلي في المحراب، وهذا دليل على فضيلة الصلاة، فالإنسان يعطى في الصلاة أفضل ما يعطى، وإن الأمور تحدد والإنسان قائم في الصلاة، يعني يوهب الإنسان العطايا وتغير الأحوال بدعوة صادقة أثناء الصلاة، فيكون أثناء الصلاة يوهب له في تلك اللحظة ما شاء الله عز وجل. فلو نظرت إلى تضرع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر طول الليل يصلي لعلمت كيف تغير وجه الحياة على هذه الأرض بأسرها بانتصار المؤمنين في غزوة بدر بما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم ربه طول تلك الليلة. وكذلك في غزوة الأحزاب عندما ظل طول الليل يدعو الله عز وجل يصلي ويدعو، فهذا العطاء إنما يوهب لمن وقف بالباب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن يحرم من الصلاة يحرم من الخير كله، ومن وهب ووفق للصلاة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فقد أعطي الخير كله، والله يهابه في دنياه وأخراه ما يهبه وهو في صلاته يمن عز وجل عليه. قال عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقد جعل الله عز وجل ليحيى نصيبا من يعني جعل له موافقة بين اسمه وحقيقته ووصفه، فهو بالإضافة إلى حياته المحسوسة فهو كذلك حي القلب، وأحيى الله عز وجل به قلوب من شاء من خلقه، ومهد الأمر في بني إسرائيل لدعوة المسيح صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا قد وصلوا إلى حال من السوء والفساد بحيث لا يرجى منهم خير إلا أن يتمهد الأمر للرسالة الأشمل والأكبر والأعظم، وهي رسالة المسيح صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل. فكانت دعوة يحيى عليه السلام لإحياء قلوب بني إسرائيل، فكان حيا عليه السلام حي القلب، يعني يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه، وحياته هذه أثرت في من حوله، فأحيا الله عز وجل به قلوب من شاء من عباده من بني إسرائيل. وقول الملائكة: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله، وأن السمي هو من يسمى باسمه، لكنه عند يعني أيضا يستعمل بمعنى من له صفة كصفته، ومن هذا قوله عز وجل عن نفسه: هل تعلم له سميا، أي لا يوجد من يسمى باسمه ويكون له صفة كصفته سبحانه وتعالى. فلم يسمى أحد قبل يحيى بهذا الاسم عند بني إسرائيل. وأما القول الثاني فقول مجاهد، قال لم نجعل له من قبل سميا، أي شبيها، قال أخذه من معنى قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أي لم تلد العواقر قبله مثله، فنفى المثلية في صفة الولادة، يكون مقصود لم نجعل له من قبل سميا أي في صفة الولادة أنه ولد من عاقر وولد بعد أن بلغ أبوه من الكبر عتيا. يقول وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرة من أول عمرها، فإن بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما، بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن سارة لم تكن تلد، قالت عجوز عقيم، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يقول ولهذا قال أبشرتموني على أما الثاني الكبر، يعني إبراهيم عليه السلام، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة، وقالت امرأته يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا عجيب من ابن كثير رحمه الله، حيث يعني غفل على التصريح بأن سارة كانت عقيمة وإنما ولد لها على الكبر مع أقمها، فأما زكريا عليه السلام فهو بالغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، الله أعلم أعلم. فعلى القول بأنه ليس له سمي ليس له شبيه، فهذا بلا شك مخصوص إذا قصد بأنه ليس له شبيه في العبادة والالتزام بالدين، فلا بد أن يخصص بمن أفضل هو أفضل منه من الأنبياء قبله كنوح وإبراهيم وموسى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وبمن كان في زمنه وهو عيسى صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الرسل أفضل من يحيى ابن زكريا ومن جميع الرسل، فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهم الذين يذهب إليهم الناس يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل فضائلهم العظيمة واصطفاءه لهم سبحانه وتعالى. ويمكن أن يحمل لم نجعل له من قبل سميا، يعني شبيها في بني إسرائيل من بعد موسى، وهذا موجود عند أهل الكتاب اليوم أنه لم يقم في بني إسرائيل بعد موسى مثل يحيى ابن زكريا، أنه يعني لم يقم فيهم بالدين مثل ما أحد مثل ما قام به يحيى، هذا الذي عندهم اسمه يوحنا المعمدان الذي كان يعمد الناس، يعني اسمه يوحنا عندهم، وهذا التعريف أو يعني يحيى هو التعريف الصحيح لمعنى اسم يحيى عليه السلام. فليس له نظير من قبل عبادته ودينه من صغره وقيامه بالأمر في بني إسرائيل، ليس له نظير في بني إسرائيل من بعد موسى صلى الله عليه وسلم، بعد موسى وهارون، لأن هارون مات قبل موسى عليه السلام، فلو قيل من بعد موسى فيدل على فضل يحيى ابن زكريا على أنبياء بني إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم إلى زمن المسيح، وأفضل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الحديث تكون الآية دليلا على فضل يحيى ابن زكريا. أو ليس له نظير في من جهة الاسم، أو ليس له شبيه من جهة أنه ولدتهم أمه وهي عاقر وقد بلغ أبوه من الكبر عتيا، والله أعلى وأعلم. ولا شك أن ذكر فضائل يحيى في هذا المقام من أعظم ما يستبشر به يعني قلب زكريا عليه السلام، وذلك أنه أخبر بأنه يلد ولدا لا سمي له لا نظير له، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، وحين يطول الانتظار ويعظم الاشتياق إلى ولد فيكون ولدا مجيبا لا نظير له، تكون المنة به أعظم ما تكون، ويكون الحب ويعني الاعتراف بفضل الله عز وجل والشكر له أعظم ما يكون. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. يقول هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا، وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لا تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى، أي عتى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، تقول العرب للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا وعتى يعتو عسوا وعتيا. وقال مجاهد عتيا بمعنى نحول العظم، وقد بلغت من الكبر عتيا نحول العظم. وقال ابن عباس وغيرهما عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر، أخص من الكبر يعني كبر مع ضعف شديد مع نحول العظم. عن ابن عباس قال لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. إسناد الحديث صحيح، وهو يدل على أن السنة قد يذهل عنها يعني من هو من كبار أهل العلم. وروى الإمام أحمد هذا الحديث أيضا وأبو داود. قال أي الملك مجيبا لزكريا على عما استعجب منه، كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، هذا السؤال من زكريا عليه السلام، قال ربي أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام، وهو الذي سأل قبل ذلك غلاما وسأل ذرية طيبة صراحة، ليس يعني هذا الموضع قال فهب لي من لدنك وليا، يمكن أن يظن مثلا أن الولي يكون قريبا يقوم بالأمر، لكنه في سورة آل عمران صرح بأنه دعا بطلب ولي يكون إيه ذرية، ليس قريبا من الأقارب مثلا يصلح حاله، وإنما طلب ذرية طيبة يريد ولدا صالحا. فكيف كان يطلب الولد ويتعجب مع ذلك من حصوله منه إذا استحين السليب له. حينما يكون الإنسان في أحوال من الذكر والعبادة والدعاء يعني يغلب عليه ما يرد عليه من فضل الله عز وجل ومن شهود قدرته عز وجل وعظيم منه وفضله، حتى يغفل ويذهل عن كثير من الموانع الأرضية صغرت حتى اختفت من النفس، ثم بعد ذلك عندما يباشر الحياة تعود له هذه الموانع التي قد تبدو يعني عظيمة جدا وعوائق لا يمكن أن يحصل معها ذلك الأمر، لكن الروح إذا ارتفعت وثمت فإنه يحصل معها استصغار لكل ما في الدنيا بما في ذلك العقبات، هذه عقبات يسيرة جدا كما تدل الآية وكذلك قال ربك هو علي هين. إنما سأل زكريا عليه السلام ذلك وهو في لحظة يعني حضور وشهود لفضل الله وقدرة تامة ذهل فيها وغاب عنه تلك العوائق والعقبات التي كانت موجودة فيه وفي أهله بحيث أنه لا يولد له، ولكن عندما بشر ووجد الأمر يعني يوشك أن يتحقق بالفعل وأن الله قد وعده بوجود الولد ونادته الملائكة بأنه سوف يولد له هو ومن امرأته هذه ذلك الولد، فعند ذلك سأل عن كيفية ذلك كأنه عادت إليه أو عاد إليه الشعور بتلك العوائق. وأحيانا يكون السؤال من باب التلذذ بالتوسع في ذكر الأمر، يعني كمن تشتاق إلى رؤيته فتظل عندما تسمع بقرب خبره تسأل الناس عن ماذا يلبس وكيف طوله وكيف لونه وكيف ما لونه ولبسه وما شكله عندما يأتي، ولأنه يريد أن يستكثر من الكلام عنه ممن أتى بخبره، والله أعلم وأعلم. فزكريا عليه السلام بالقطع واليقين لم يشك في قدرة الله، وإلا فهو كما ذكرنا كان يسأل من قريب الولد، ولكن كان في مقام سؤاله الأول والله أعلم وأعلم في غيبة عن تلك العقبات. والإنسان إذا شد إلى أمر معين، إذا حضر قلبه في أمر معين غاب قلبه عن كثير من الأمور، وقد يكون الإنسان هناك عقبات تتجاوزها الروح، عقبات أرضية، لكن إذا ارتفعت الروح كأنها تقفز فوق تلك دي العقبات، تتخطاها فتنساها فلا تشعر بها. لو إنسان نظر إلى الأرض من علو يلاقي كل الأسوار دي ولا حاجة، كلها زي بعضها كأنها سوى الأرض. فعندما سأل أولا كان في مقام الصلاة والعبادة والذكر والتضرع لله والانكسار والتوسل بأنواع التوسلات لله سبحانه وتعالى، فحصل له قرب عظيم استصغر معه، لم يشعر معه، غاب معه عن العقبات الأرضية التي تمنع. لما وجد الأمر قد أجيب وتحقق ويوشك أن يتحقق، فعند ذلك سأل عن كيفية ذلك. هو يكون في تلك الحال من جنس سؤال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهو يريد أن يستكثر من ذكر هذا الخبر المحبوب ليسمع مزيدا من التأكيد وليسمع مزيدا من التبشير وليتأكد من الأمر مرة بعد مرة من باب زيادة الطمأنينة التي هو يحبها ويزداد خيرا بها، والله أعلى وأعلم. وكذلك في هذا الدعاء من أنواع اللطائف ما يستشعر الإنسان معه عظم النعمة، وذلك أن يقول: أنا العاجز الضعيف اللي امرأة عاقر الذي بلغ من الكبر من السنين كذا أوهب ولدا. زي إنسان يستشعر أن هذا أمر كبير جدا من عند الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم، لأنه ليس أهلا لذلك في المقام المعتاد، في مقام البشر المعتاد أنه ليس أهلا لأن يولد له ولد في ذلك المقام. فلما إذا استشعر الإنسان أنه قد وهب هبة عظيمة من الله عز وجل، ويؤكد على أنه ذلك يريد أن يسمع التأكيد مرة أنه سيوهب له رغم أنه قد كانت امرأته عاقرة وقد بلغ من الكبر عتية، فهذا يعظم عنده النعمة. والله يحب أن يرى العبد نعمه العظيمة سبحانه وتعالى، وأن يرى نفسه يعني في مقام لا يستطيع شكرها لأنه ليس مؤهلا لها، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عز وجل. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فيريد أن يسمع التأكيد، تأكيد التبشير، يريد أن يفرح بمزيد من الخير وأن الله سيهبه على تلك الحال ومن هذه المرأة. وهذا أيضا فيه معنى حسن جميل، وهو أن بشارته بأن يولد له من امرأته هذه دلالة على منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وقد أثنى الله عز وجل عليها في سورة الأنبياء، فقال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمدح الله عز وجل امرأة زكريا بأن أشركها معه في المدح، فالولادة من هذه المرأة خصوصا يكون له منزلة خاصة. ويعني كذلك تجد هذا المعنى في أمر إبراهيم عليه السلام، والبشارة بإسحاق كانت من لأنها يولد لسارة كانت تكريما لسارة عليه السلام، وإبراهيم يحب أن يكون له ولد منها، ولذلك تعجب من هذا الأمر أيضا، ذلك لأنها شاركته الرحلة الطويلة والآلام والمتاعب، ومن أجلها يعني أرسل هاجر إلى مكة حتى مراعاة لخاطر سارة. فهذا يدلك على أن الولد من سارة كان أمرا محبوبا إلى إبراهيم عليه السلام، قد وهب إسماعيل عليه السلام، ولكن كان الولد من سارة التي شاركته رحلته الطويلة ووقفت بجواره طول هذه المدة كان له معنى فيه نعمة إضافية، ورغم ما حصل لها من عقم وأنه لا يتوقع منها الولد. فهذه المرأة الصالحة امرأة زكريا عليه السلام كانت تدعو ربه ربها عز وجل وتعبد ربها مع زكريا، ويدعو لنا راغبا ورهبا، كانت خاشعة، كانوا لنا خاشعين. فالولادة منها له فضيلة، أو له يعني يشعر الإنسان يجد زكريا نعمة أعظم من أن يكون له ولد من غيرها مثلا. لذلك قال يتأكد، كأنه يتأكد أن الولد سيكون من هذه المرأة العاقرة، وكانت امرأتي عاقرة وليس له ولد وليس له امرأة غيرها. فكأنه يريد أن يستوثق من كيفية ولادة الولد من هذه المرأة لا من غيرها، وهذا أحب إليه وأعظم في النعمة عنده. ولذلك قال الملك: قال كذلك قال ربك. وهذا الذي يريد أن يسمعه زكريا عليه السلام ويحب أن يسمع أن الله هو الذي حكم بذلك، أن الله هو الذي قال ذلك، وأنه يوهب له على كبره. ومن هذه المرأة التي صحبته في عبادة الله سبحانه وتعالى وأعانته على عبادة الله عز وجل، فكان ما ذكر قال كذلك قال ربك. هو علي هين، أي أمر وجود الولد منك ومن زوجتك هذه هين على الله عز وجل، سهل على الله سبحانه وتعالى. ولولا أن زكريا يوقن بذلك لما دعا، وإنما دعا لأنه يعلم أنه سهل على الله عز وجل، أيسر عليه سبحانه، هين على الله سبحانه وتعالى. وذكر له عز وجل منته عليه في خلقه من قبل، وأنه لم يك شيئا، وهذا أعظم في القدرة. والله سبحانه وتعالى إيجاده الإنسان وكان عدما محضا ولم يك شيئا، كما قال عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الإنسان كان عدما محضا، ثم بعد ذلك صار ماء وطينا وصار نطفة، وبعد ذلك خلقه الله عز وجل الخلق السوي. وهذه الآية الكريمة ينبغي أن يقف الإنسان عندها كثيرا ويتدبر حاله ويتفكر في نفسه، لأن الإنسان إذا نسي بدايته ونسي حاله الأول طغى وتكبر وأعجب بنفسه وغرته نفسه وغره بالله الغرور. فأما إذا تذكر دائما أنه لم يك شيئا، وأن الله الذي أوجده من العدم ثم أوجده من الوسائط التي بين العدم وبين وجوده، وأنه وهب هذا الوجود من عند الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يتواضع وينكسر لله سبحانه وتعالى، ويعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، ويوقن بالبعث والنشور يوم القيامة. وذلك لأن من بدأ الخلق أهون عليه إعادته، فكما أن خلق الإنسان من العدم المحض في قدرة الله عز وجل، فأيسر في قدرة الله أن يخلق منه، وقد ولدت منه النطفة، أن يخلق من هذه النطفة الإنسان والولد بقدرته عز وجل. وخلق الإنسان قضية كثيرا ما تتكرر في القرآن العظيم، وبداية الخلق كيف خلق الإنسان والمراحل التي خلق منها الإنسان تتكرر كثيرا في القرآن، بعضها يذكر بداية الأمر وهو العدم المحض كهذه الآية، وكما في آية سورة الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، وكما في سورة مريم في آخرها ولم يكن شيئا. وهناك ما يذكر المرحلة التالية وهي الطين، أنه خلق الإنسان من سلالة من طين، وهذا أصل خلق الإنسان ككل، وأصل خلق كل إنسان في نفسه كذلك، فإن مادته التي يتكون منها جسمه إنما تحولت ضمن التحولات التي ينمو بها الجسد من أول النطفة إلى الجنين إلى الولادة إلى أن يكبر، تحولت من الطين والماء. وكذلك ذكر الماء وخلقنا من الماء كل شيء حي، فالماء والطين الوسائط الميتة بين العدم وبين وجود الإنسان الحي. ثم بعد ذلك أو في هناك آيات تذكر خلق الإنسان من النطفة، وكذلك بعد ذلك العلقة والمضغة، وبعد ذلك ذكر العظم واللحم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك وهب الأسماع والأبصار. قضية خلق الإنسان متكررة تكرر عظيما كثيرا في القرآن، ينبغي أن نقف معها وأن نفكر في أصل خلقة كل واحد منا. تفكر في يدك هذه، وانظر في جسمك هذا الذي يعني قد تتألم في بعض أجزائه، لتدرك أنك لا تملك منه شيئا، وأنك لم تعطي نفسك منه عرقا ولا وريدا ولا شريانا ولا قلبا ولا كبدا ولا شيء على الإطلاق. حتى الشعرة التي نبتت لا تملكها، لم تخرجها أنت، ولم تصنع فيها شيئا، ولم يصنعها أبوك ولا أمك والله، ولا صنع فيها أحد على الإطلاق ذرة، وهي محكمة غاية الإحكام، والمنة عليها عظيمة. يعني تخيل كده، لأقول الشعرة دي لو إن واحد بعض الشعر بتاعه وقع، شوفوا بيلف على الدكاترة دي علشان يدور على شوية دي الشعر اللي وقع ده. والله سبحانه وتعالى أنعم النعم العظيمة على الإنسان ليتفكر ويتدبر في خلقه، فلينظر الإنسان مما خلق. هذا أمر لابد أن نفكر في هذا الأمر، لنعلم عظم المنة، ولنعلم عظم القدرة، ولنعلم سعة الرحمة منه سبحانه وتعالى، فتعظم عندنا تلك النعم، ونقوم بشكر الله عز وجل مع عجزنا عن إحصاء نعم الله وشكرها، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. قال كذلك قال ربك هو علي هين. يعني يحضر مثل في لماذا يسأل زكريا، او لما مع انه على يقين من ان الملائكة لا تكذب، ولكن ولم يسأل هل يقع ذلك ام لا، انما قال ان يعني كيف انسان سمع بالنتيجة الامتحان النجاح المبهر يقول له طب عايز اسمع ثاني وعايز اشوفها طب كم بالتفصيل، وتؤكدوا علي ذلك الخبر مرة ثانية وثالثة، لانه خبر ايه يحبه فيفرح به. فزكريا عليه السلام يسأل كيف وهو موقن بانه سهل في قدرة الله عز وجل، لكن حب سماع هذه البشرى مرة ومرة، والانسان مجبول على حب سماع البشرى واذا كانت من الله عز وجل ومن بنعمة عظيمة منه على ضعفه وانكساره وبعد حاله عن تلك النعمة العظيمة، فهو يسعد بذلك اعظم السعادة. ولذلك تجد الفرح يشع من هذه الايات، فرح زكريا عليه السلام يبرز لك في كل لفظة من الفاظها، فهذا مما يسعد به المؤمن. والله هذه الايات تجعل الانسان سعيدا لانه يفرح بفضل الله عز وجل على زكريا عليه السلام، وتبشر كل مستبعد، تبشر كل من يعني حرم من شيء يستبعده الان انه يمكن ان يوهم كذلك، لان هذا الدعاء الذي دعا به زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين من اعظم الادعية التي يعني يرجى ان يستجاب لمن دعا بها مثل ما استجاب الله عز وجل لزكريا، ولو انه انكسر قريبا من انكساره، لا اقول مثل انكساره، لكنه لو انكسر قريبا من انكساره واظهر الافتقار الى الله عز وجل قريبا من افتقاره لاوشك ان يرزقه الله سبحانه وتعالى رغم انعدام الاسباب ورغم عدم قربها، والله اعلى واعلم. طبعا نعم. قال ربي اجعل لي آية، ايضا مزيد من يعني التأكد، او مش ليس انه يتأكد يعني على ليس على يقين، ولكن بمعنى انه يريد ان يعني يزداد يقينا ويزداد امتنانا لفضل الله سبحانه وتعالى. فقال رب اجعل لي آية. فقال رب اجعل لي آية، يعني على حصول هذا الامر متى يجده، وليس انه يشك انه يقع ام لا يقع، ولكن يريد ان يعرف آية بداية حصوله، والله اعلم اعلم من جهة الزمن. قال يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام انه قال رب اجعل لي آية، اي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، صلى الله عليه وسلم اجمعين. كل ذلك حبا في الله سبحانه وتعالى ان يزيده قربا، جربوا اثر القرب فازدادوا رغبة في مزيد منه برؤية آيات الله، ليزدادوا يقينا ليكون الغيب شهادة او ليكون اقرب الى الشهادة، او كما ذكرنا ليكون علامة على انه قد حصل مثلا الحمل لامرأته او شكت على الوضع، هل هذا الامر يتم الان او يتم بعد ذلك، قد وهب الان خرج من المحراب وهو معه الآية ان ذلك قد كان، علامة على ان الامر قد اقترب جدا، ليس انه سوف يكون بعد مدة بل مباشرة، والله اعلى واعلم. قال آيتك اي علامتك الا تكلم الناس 3 ليال سويا، اي ان تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وانت صحيح سوي من غير مرض ولا إلا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة واهد المنبه والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه، اي حبس من غير مرض، اعتقل لسانه من غير مرض. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع ان يكلم قومه الا اشارة. قال العفير ابن عباس 3 ليال سوية اي متتابعات، والقول الاول عنه عن الجمهور اصح، وهو ان سويا حال من زكريا عليه السلام من ضمير المخاطب، الا تكلم انت الناس 3 ليال وانت سوي، اي سويا دي بقى حال من الضمير المستتر تقديره انت في تكلم، الا تكلم الناس، تكلم انت الناس 3 ليال سوية، اي حالك انك سوي. واما التفسير الثاني فهي ان سويا بمعنى متتابعات، لكن الاول اقرب واعظم في الآية والمعجزة والدلالة. يقول كما قال تعالى في أول آل عمران: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال مالك عن زيد بن أسلم: 3 ليال سوية من غير خرس. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: فخرج على قومه من المحراب أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشية، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله وشكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد: فأوحى إليهم أي أشار، وبه قال وهب وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه: فأوحى إليهم أي كتب لهم على الأرض أن سبحوا بكرة وعشية، كذا قال السدي. هي الإشارة أقرب، لأن الوحي معناه الإشارة الخفية، الإعلام في خفاء، لأنه كيف يكون خفيا؟ لأنه بالإشارة، لأن الإشارة أخفى من الكلام. الكلام هو الذي يعلم الإنسان عما يريد به إعلانا واضحا، إعلاما واضحا. الوحي هو الإعلام في خفاء، الإشارة بلا شك أخفى من الكلام، فقد تفهم وقد لا تفهم، ففيها قدر من الخفاء بالنسبة إلى الكلام. فلذا قال: فأوحى إليهم أي أشار كما ذكرنا، أعلمهم بأن يسبحوا يعني الإشارة المفهمة التي هي أقل في الإفهام من الكلام الذي عجز عنه. وهذا يدل على أنه ينبغي على من أحدث الله إليه نعمة أن يسبح ويكثر من التسبيح والحمد ويكثر من ذكر الله عز وجل، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. التسبيح يحبه الله عز وجل، ولذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتوسلون به إلى الله، كما قال موسى عليه السلام وهو يسأل ربه مطالبه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. كلما تسبح، كلما تنزه الله عز وجل عن كل نقص وترى وتشهد وتثبت له كل كمال، كلما تقترب من الله أكثر وتحبه أكثر وترضيه أكثر فيرضى عنك ويجيبك، وذكر الله عز وجل هو مفتاح كل خير. لذا أمر الله به زكريا وأمر زكريا به أهله شكرا لله عز وجل واعترافا بعظمته وتنزيها له في أسمائه وصفاته، تنزيه في كمال قدرته عن العجز، تنزيه لكمال علمه عن أن يعجب عنه شيء، تنزيه لكمال رحمته أن يترك عبده بائسا يائسا، إنما يرحمه بأنواع الرحمات. فيسبح الله عز وجل بأن يثبت له كل صفات الكمال. وهذا فيه فضيلة أذكار الصباح والمساء، وقت البكرة أول النهار، وقت العشي آخر النهار، بعد الصبح وبعد العصر. فينبغي أن يكثر الإنسان من التسبيح في هذين الوقتين، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. بكرة وعشية بالعشي والإبكار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. فينبغي، وكان يطلق العشي على المساء بعد المغرب يطلق أحيانا على ذلك، لكن الاستعمال الأكثر في أنه الجزء الأخير من النهار. ولذا ففضيلة أو أذكر الصباح والمساء أن يكون بعد الصبح وبعد العصر، إلى بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى أن تغرب، وإن فاته شيء من ذلك فاستدركه في المساء ليلا كان أيضا مستدركا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اختصر الجزء من القصة إلى ولادة يحيى عليه السلام وكبره وفهمه وإدراكه، وحملت امرأة زكريا وولدت كما تلد النساء، وكبر يحيى بن زكريا حتى صار يعي، وعلمه الله عز وجل العلم وهو صبي، وأتاه الله عز وجل الفهم في الدين والعمل به وهو صبي. وذكر سبحانه هنا وحيه إليه مباشرة، والظاهر أنه أوحي إليه في كبره، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولم يكن يوحى إليه وهو طفل، لكن علم وهو طفل، لم يوحى إليه بالنبوة والرسالة وهو طفل، وإنما علم وهو طفل، آتاه الله الفهم في الدين، وآتاه الله عز وجل العمل بالحق وهو صبي. يقول ابن كثير رحمه الله هذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه ولد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، وآتيناه الحكم صبية، أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير، حدث السن. قال عبد الله بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى ابن زكريا اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقت عليه السلام. وهذه الآية تشهد لصحة معنى هذا الأثر الجميل، وهو أنه منذ صغره، منذ أن كان صبيا مدركا نحو 7 سنين أو قدر ذلك، فإنه قد أوتي الفهم في الدين والعلم والإقبال على الخير والعزم والعمل بالحق والعلم الذي عمل به. يقول قال فلهذا أنزل الله وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآيات من وقف معها قليلا وليس كثيرا والله لا بد أن يحب يحيى بن زكريا عليه السلام حبا عظيما جما لما أولاه الله عز وجل من الصفات الرائعة، وخصوصا إذا قارن بينه وبين الأولاد الذين نعيش معهم. شوفوا العيال عمين يعملوا إيه في الدوشة من ساعة ما بدأنا الدرس، وشوفوا العيال في البيت كل العيال بيعملوا إيه، يقوم لازم أي حد يحب سيدنا يحيى عليه السلام حبا عظيما، يدرك الفرق الهائل بينه وبين الإيه وبين الصبيان. وإن كان الإنسان يستوعب أن الصبيان لابد لهم من اللعب، لكن منة الله عز وجل عظيمة على يحيى ابن زكريا عليه السلام، فلذلك جعل الله له قبولا في المؤمنين. هي 3 سطور بالعدد لكن تجعلك لابد وأن تحب يحيى عليه السلام حبا عظيما. ذكرت فيه صفات رائعة ما لها نظير. أولا خذ الكتاب بقوة، فهو يحفظ ألفاظه ويدرك ويفهم معانيه ويأخذه بقوة. هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به موسى عليه السلام وأمر به بني إسرائيل من بعده، وهو أمر لنا كذلك. قال الله عز وجل فيما أوحى الله إلى موسى صلى الله عليه وسلم قال فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها. قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيلا وموعظة لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة. هم أبوا أن يأخذوا بقوة إلا حين رأوا الآية القاهرة التي توشك أن تنزل بهم يعني المصيبة والعقوبة. هناك من لا يستجيب إلا إذا يعني هدد أعظم التهديد، لكن يحيى بن زكريا كان مستجيبا من صغره ويأخذ الكتاب بقوة، ولذلك يعني أخذ ما أتانا الله عز وجل بقوة أمر لنا، لأن هذه الأوامر لمن قبلنا قد أتى شرعنا بمثلها ولم ينقضها، فهي أمر لنا كذلك، وهو أمر الله للأنبياء والرسل. فمن على قدر قوة أخذك للكتاب علما وعملا، لأن القوة تشمل القوة العلمية وتشمل القوة العملية. القوة العلمية في أن تفهم تحفظ وتفهم وتتدبر وتعرف معاني الكلام وتدرك دلالاته و يعني كونه دليل على الأحكام المختلفة، وفي نفس الوقت لابد أن تعمل وتقوم بهذا وتدعو به. فالقوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية المبصرة والقوة العملية المحركة، هي التي يكون الإنسان ناجيا عند الله سبحانه وتعالى بأخذها، إذا يعني ناجيا عند الله عز وجل بالعمل بها، إذا أخذ ما أتاه الله سبحانه وتعالى بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قد يعني نتأمل في كلمة خذ الكتاب بقوة. الكتاب عطية، الوحي الذي أنزله الله عز وجل منا من الله سبحانه وتعالى. الناس يظنون أنهم يعني في قضية الالتزام بالدين ويعملون به أنهم يبذلون، أن الإنسان هو الذي يعطي. الحقيقة أنك تأخذ، أنك تعطى، أنك إذا وفقت للعلم والعمل والدعوة فقد أعطاك الله عز وجل ما لم يعطي غيرك من الناس. ما اجتباك الله عز وجل به هو اجتبى به أحابا أفذاذا في العالم. إذا أنت وفقت للعلم والعمل بقوة وقضيت أخذ الأمر بقوة، أخذ ما آتانا الله من الوحي بقوة، لابد أن نحاول أن نفعلها في حياتنا، لأنها تعبير عن الصدق في السير إلى الله عز وجل. معنى الصدق في السير إلى الله هو الأخذ بقوة. عندما تطلب العلم تطلبه بقوة، تكون جادا في طلب العلم، تكون جادا في حفظ القرآن. فترة يعني الصيف التي يقبل عليها الشباب ينبغي أن تكون فترة اجتهاد صادق في أخذ القرآن بقوة وأخذ وطلب العلم بقوة، حتى لا تكون متوانيا. وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري. العمل الصالح كذلك، أن يكون الإنسان مجتهدا بقوة في العمل الصالح، القوة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تستفرغ كل وسعك في العمل الذي أنت فيه، بدلا من أن يكون الإنسان متكاسلا متوانيا. قد يكون فعلا راغبا فيما عند الله لكنه ضعيف الرغبة، لكنه ضعيف السير، ولا يجتهد ولا يبذل كل ما عنده، عنده طاقات أخرى ولكنه يهدرها، لكنه عنده أوقات لكنه يبذر فيها ويسرف على نفسه في الأوقات، حيث تضيء الأيام تلو الأيام والليالي تلك الليالي تلو الليالي، وهو لم يحصل شيئا، لا علم ولا عبادة ولا عمل ولا مراقبة للنفس وتهذيب لها. والله الأخلاق تحتاج إلى سنين للتغير، فإذا لم يبدأ الإنسان وتركها ويسوف كل يوم تزداد سوءا، ولذلك تزداد الأمراض التي نعاني منها، ولذلك يضعف النور الذي عندنا، ولذلك يضعف التأثير في الخلق والناس، ولذلك يبتعد النصر أكثر، ويبتعد الرغبة، يتباعد الرغبة في يعني أو ما نرجوه ما نرغب فيه من نصرة الدين. نقول حادث الإنسان أن يستغل كل لحظة من وقته حتى يؤدي ما عليه، ما علينا كثير، علما وعملا، إصلاحا لنفوسنا، تهذيبا لأخلاقنا، دعوة الناس إلى الله عز وجل بسلوكنا قبل كلامنا، كل هذا نحتاجه، وتضييع الأوقات والضعف في ذلك حتى تمر السنين ولا يزال الإنسان على نفس حاله ومستواه في العلم وفي العمل ولا يكون مجتهدا. فلذلك لا تتغير الأمة، نسأل الله العافية. من يغير الله بهم الأمم هم الذين يأخذون الأمور بالعزم وبالقوة. قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرجال هم الذين يقومون بأخذ ما آتاهم الله عز وجل بقوة، علما وعملا ودعوة وصبرا وإصلاحا لأنفسهم ولمن حولهم. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم كما ذكرنا الفهم في الدين والحرص والعزم، وذكر بعض أهل العلم أنه معرفة أحكام الدين حتى يحكم بينهم ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، وهذا ليس بمستبعد، فإنه من ضمن الفهم في الدين أن يكون الإنسان قادرا على التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والخطأ والصواب. فيحيى ابن زكريا عليهما السلام آتاه الله الحكم صبيا، فهو يفهم الدين فهما جيدا، آتاه الله التوراة حفظها مبكرا وقام بها، فلذلك يحكم بين ما اختلف الناس فيه من أهل ما اختلف أهل الكتاب فيه، كان يحكم بينهم وهو صبي، فكيف بما حازه بعد ذلك من المناصب العالية الرفيعة والخصال العالية الجميلة بعد بلوغه وبلوغه مبلغ الرجال وكمال العقل. فيحيى عليه السلام قام في بني إسرائيل قياما عظيما، ومن صغره قام فيهم بذلك. قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، فيها عدة تفسيرات وكلها جميلة رائعة ومتلازمة عند من يتأملها. يقول ابن كثير وحنانا من لدنا قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، وحنانا من لدنا قال رحمه من عندنا. كذا قال اكرمه وقتاده والضحاك وزاد لا يقدر عليها غيرنا. زاد قتاده رحم بها زكريا، هذا يوضح لك معنى الحنان، ان يحيى حنان من الله بمعنى رحمه رحم الله بها زكريا. وهذا الاسم الحنان والمنان قد ورد، وان كانت بعض الاحاديث فيها ضعف الا انها لها طرق متعددة تثبت ان الله عز وجل حنان منان، والله اعلم اعلم. اما المن فكثير جدا في القرآن، واما التحنن فهذا ورد في السنة والله اعلم. فالمعنى الاول ان يحيى عليه السلام جعله الله حنانا من عنده لزكريا، رحمة من عنده. ويسمى الانسان رحمة، او يسمى المخلوق رحمة، لانه نشأ عن الرحمة. فيحيى حنان لانه من تحنن الله عز وجل، من حنانه عز وجل رحمته، من رحمته على زكريا. فسمي رحمة لانه كان بسبب الرحمة، ليس ان المخلوق هو صفة الله، لكن يسمى باسم الصفة وهو مخلوق لانه كان عنها، نشأ عنها. فكما تقول هذا خلق الله، لان هذا الخلق بمعنى المخلوق، والخلق بمعنى الفعل، الله خلق سبحانه وتعالى الخلق، فعله عز وجل ليس مخلوق، والخلق يسمى ايه؟ خلقا. المخلوق يسمى ايه؟ خلقا. وكما تقول قال الله عز وجل عن المطر فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض، وقال عن الجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الرحمة 100 جزء فانزل منها جزءا فبه تتراحم الخلائق الى يوم القيامة، به ترفع الدب حفرها عن ولدها، وادخر 99 الى يوم القيامة. دي كل دي رحمة ايه؟ مخلوقة. لا دي حاجة تانية. فبالمنى الرؤوف الرحيم دي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الله عز وجل يجعل من شاء من عباده الرحيم. نقول يسمى المخلوق رحمة، او تقول مثلا يا سبحان الله هذه قدرة الله، وانت قصدك ايه اثار ليه؟ القدرة، لست انك رأيت او تقول انها قدرة الله، مش قصدك الشيء ده نفسه هو القدرة الالهية الصفة، ولكن يسمى قدرة من اجل انه كان ايه؟ بقدرة الله. كما ان عيسى عليه السلام كلمة الله لانه كان ايه؟ بكلمة من الله، خلقه الله بكلمة كن، ليس ان عيسى هو كن. وهذا كثير في القرآن. فالمعنى الاول وحنانا من لدنا، يعني من عند الله عز وجل جعل يحيى رحمة وحنانا، تحنن الله بها، نقول يعني رحم الله عز وجل بها زكريا، قال رحم بها زكريا. وقال مجاهد وحنانا من لدنا، قال تعطفا من ربه عليه، ونفس هو نفس التفسير، تعطفا رحمة. قال أكرمة وحنانا من لدنا، قال محبة عليه. قال ابن زيد أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح وحنانا من لدنا تعظيما من لدنا. وقال ابن عباس لا أدري، لا والله ما أدري ما حنانا. وروى ابن جرير عن منصور سألت سعيد بن جبير عن قوله وحنانا من لدنا، فقال سألت عنها ابن عباس فلم يحر فيها شيئا. فيه ضعف، والظاهر ان كثير قد تكلم، ابن عباس رضي الله عنه قد تكلم في تفسير هذه الآية، ولكن ربما كان عليه وقت، جاء عليه وقت حين سئل لم يدري ما يقول او يرجح اي قول من الاقوال المحتملة. يقول والظاهر من السياق ان وحنانا معطوفا على قوله واتيناه الحكم صبيا، اي واتيناه الحكم واتيناه حنانا. يبقى حنان هنا هتبقى من صفة مين؟ من صفة يحيى، ان يحيى عنده حنان، عنده رحمة بالخلق، عنده تعطف على الخلق، وهو في الحقيقة اثر من اثار رحمة الله به. فمن جعل الله في قلبه رحمة فهذا من رحمة الله عز وجل به، ومن جعل الله في قلبه قسوة فهذا من عقوبة الله له. تظن ان من يؤذي الخلق ويعذبهم ويظلمهم يكون يعني مرحوما، لولا انه اول المعذبين لما جعل كذلك. ولذلك سوف تجد الجبار قارين له الشقي، ذلك ربنا نفى عنه ان يكون ايه؟ جبارا شقيا، وجعل الله عز وجل في قلبه رحمة فهو مرحوم، ومن جعل الله عز وجل في قلبه الرحمة بالخلق فهو عز وجل يرحمه، ومن نزع الله من خلقه الرحمة فهو يريد ان يعاقبه، وذلك اول المعذبين الذين يعذبون الناس، اول الاشقياء التعساء الجبارون. أول من يعني يكون في نفسه هالكا معذبا شقيا تعيسا في حياته الذي يدخل الأذى على الخلق والذي يعذب الخلق. عدل من الله والله سبحانه وتعالى. فمن يظلم الناس ويؤذيهم ويجبرهم على يعني رأيه وضلاله بلا دليل من عند الله الجبار، يريد أن يكره الناس على رأيه، على ما يريد، على أن يكونوا تابعين، يقول تسمع الكلام غاضبا عنك وإن كان خطأ والعياذ بالله. هذا نوعية من البشر يطلبون التأله بالباطل والعياذ بالله. فهؤلاء أشد الناس عذابا والعياذ بالله، أشقياء. ولم يكن جبارا ولم يجعلني جبارا شقيا سيدنا عيسى عليه السلام، ولم يجعلني جبارا، لذلك أشقى الخلق الجبري والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك من آتاه الله حنانا فهذا من تحنن الله عز وجل عليه، من رحمة الله به أن جعل في قلبه رحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. لولا أن الله يريد أن يرحمهم لما جعل في قلوبهم رحمة، لأن الله يريد أن يرحمهم جعل في قلوبهم رحمة، لأنهم هم رحمة بالخلق فالله يريد أن يرحمهم. فمن جعله الله عز وجل، جعل الله في قلبه حنانا على الخلق ورحمة، آتاه الله حنانا، آتاه الله عز وجل تعطفا على الخلق، فهذا من رحمة الله به وبوالديه، ومن رحمة الله عز ومن تعطف الله عز وجل، أو نقول الأفضل نقول من تحنن الله عز وجل عليه. يقول: وزكاة، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها، وحنت المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة من الحنية، حن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة، كما قال الشاعر: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وفي المسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة: يا حنان يا منان. نسأل الله العافية، حديث ضعيف، ولكن نسأل الله أن يرحمنا، يعني حتى يرحم بس بسبب الذنوب يبقى 1000 سنة ينادي يا حنان يا منان، لو كان نداها في الدنيا لكان أرحم، ثم يخرج بعد ذلك: يا رب ارحمنا برحمتك. يقول: وقد يثنى، يقال حنانيك، ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها، كما قال طرفة: أبا منذر أثنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. يعني بيخاطب واحد في غزوة أو نحو ذلك، يقول له: أثنيت فاستبق بعضنا، بيسترحمه، حنانيك، خلي عندك حنان، بعض الشر أهون من بعض، حتى لو قتلت جزءا منا فأبقي بعضنا. يقول: وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة الطهر من الدنس والآثام والذنوب. قال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. وقال عفي عن ابن عباس: وزكاة، قال بركة، وكان تقية طهر فلم يعمل بذنب. وقول: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا، ولهذا قال: ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة: جزاء له على ذلك، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في 3 مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عصيا، قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى ابن زكريا. قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة. حديث مرسل من رواية سعيد المسيب، وإن كانت مراسيل ابن المسيب من أقوى المراسيل لكنه مرسل، لأن الله جعله حصورا، فضيلة له، حصورا يعني لا يأتي النساء، اختيارا وليس أنه ضعيف عن النساء، هذا ليس يمدح، وإنما حصور اسم فاعل بمعنى حاصر نفسه، يعني أمسك نفسه حكمها حكما تاما. ما في شرعهم كان ذلك لا ده مشروع في ذات ليحيى عليه السلام، كان مشروع ليحيى انه لا لم يتزوج عليه السلام. نعم وانا قولي تاني بس الظاهر حصول النساء عامة السلف انه حصر النساء يعني، وليس انه يعني عاجز عن النساء، ان هذا لا يونح به، ولكن ولا يثاب الانسان العاجز الا لو يعني كان عنده ما يشتهي فيترك لله سبحانه وتعالى. فالمدح في هذا المقام وانه كان حصورا في انه لم يرغب في الحرام وامسك نفسه عن الحرام وكان مشغولا بطاعة الله عز وجل. واما في شرعنا فليس هذا من شرعنا، الله اعلم. ما هو الكلام على كده بس، هو ذنوب من هذا الجانب، ذنوب من هذا الجانب. وروى محمد بن اسحاق بسند ضعيف ايضا عن ابن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم ياتي يوم القيامه وله ذنب الا ما كان من يحيى بن زكريا. ابن اسحاق مدلس وعنعنه. وروى الامام احمد عن ابن عباس بسند ضعيف ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من ولد ادم الا وقد اخطا او هم بخطيئه ليس يحيى ابن زكريا، وما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. هذا ايضا ضعيف لان علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيره. وقال سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان الحسن قال ان يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا فقال له عيسى استغفر لي انت خير مني، فقال له الاخر استغفر لي فانت خير مني، فقال له عيسى انت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. ايضا مرسل، ليس مرسلا بل هذا من اخبار الحسن، لانه لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا من يعني. وانما سلام عيسى على نفسه في الحقيقه اكمل في الفضل، والله اعلم. الصفات الطيبه العظيمه، اولا كما ذكرنا هذه صفات الكرم والجود والمنازل العاليه، الفهم يعني اولا اخذ الكتاب بالقوه، علم القران والعمل به، علم الكتاب والعمل به، العلم والعمل، الفهم في الدين والعزيمه عليه وهو الحكم، ومن ضمن ذلك ان يكون مدركا وفاهما للفرق بين الخطا والصواب بحيث يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني يعلم حكم الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل. وكلما كان ناشئا في الطاعه من صغره كلما كان اقرب الى الله عز وجل، فمن منن الله على عبده ان يوفقه للطاعه وهو صغير كما امتن على يحيى بن زكريا. وادنى من ذلك منزله من يؤتى الطاعه في شبابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشا في عباده الله. فمن وفق للطاعه في صغره فذلك من علامات اراده الخير به، والحنان ان يكون في قلبه رحمه، وان يكون في قلبه عطف على العباد، وان يكون به شفقه وتحنن عليهم يريد بهم الخير، وهذا من رحمه الله به وبوالديه كما ذكرنا. من لدنا من عندنا، وهذه من يعني علامات او من ادله الاجتباء والاصطفاء، فما كان من عند الله عز وجل فهو الشيء الغالي العظيم القدر ذو الفضل. فهذا الحنان اذا اعطيه يحيى ابن زكريا من عند الله عز وجل فهو اعظم ما يوصف، اعظم ما يقدر عليه لانسان. وزكاة اتاه الله زكاة، وهذا من هذا والذي قبله على تفسير الثاني ان ذلك من ادلة خلق افعال العباد، لان الزكاة فعل العبد، العبد يتزكى، والعبد هو الذي يتحنن ويتعطف على التفسير الثاني كما ذكرنا. فالله عز وجل اتاه ذلك، اتاه الفهم، اتاه العزم، اتاه الحنان، اتاه الزكاة، وكل ذلك دليل على خلق افعال العباد. الزكاة طهارة النفس، الزكاة الصلاح والعمل الصالح، وكلما تطهر الانسان من امراض القلوب وامراض النفس الانسانية التي مبناها على الظلم والجهل كلما كان اقرب الى الله سبحانه وتعالى. فكما قال تعالى ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. فالمقصود هنا زكاة القلوب والنفوس، واولها التوحيد كما قال عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس غير واحد لا اله الا الله، لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون زكاة النفوس التي اصلها توحيد الله عز وجل. والتقوى وهي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله، فكان تقيا. تقوى الله عز وجل من أعظم ما من أعظم منة يمن الله عز وجل بها على عبده. وبرا بوالديه، الاقتران بين الحنان والزكاة والتقوى وبر الوالدين. أولى الناس أن ترحمهم وأن تحسن معاملتهم والدان. أولى الناس بحسن العشرة الأم ثم الأب، الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. وبرا بوالديه، فمن رزقه الله عز وجل بر والديه فهو يريد به الخير، ومن حرم بر والديه فهو والعياذ بالله لا يراد به الخير، ونسأل الله العافية، وهو من المتجبرين العصاة. وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم في أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم قال قال ألا نبيكم بأكبر الكبائر الشرك بالله. وعقوق الوالدين ألا وقول الزور شهادة الزور، ألا وقول الزور شهادة الزور، ألا وقول الزور شهادة الزور. فعقوق الوالدين من أعظم مظاهر التجبر، لأنه إذا كان لا يرحم والديه ولا يحسن معاملته فكيف الظن بغيرهما من البشر. وقد أمر الله عز وجل ببر الوالدين في كتابه قرين التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكلما كان الإنسان محسنا إلى الذي يفعل البر معهما، والبر كلمة جامعة لأنواع الخير، ولم يقيد بر الوالدين في الكتاب والسنة بحد، وإنما أطلقت الكلمة بالبر لتشمل جميع أنواع الخير. البر كلمة جامعة تطلق على كل أنواع الخيرات، الخير في القول والخير في الفعل، أن يحسن إلى والديه قولا وفعلا، وتركا كذلك يترك السوء معهما، لا يؤذيهما بأي نوع من أنواع، إذا بداء من أف فما فوقها ولو بالإشارة، ولم يكن جبارا كما ذكرنا. الجبار الذي يريد إجبار الناس على ما يريد دون رجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فهو أقسى خلق الله عز وجل طبعا، وأشدهم عتوا وإجراما، وأشدهم شقاء كذلك. والعصي كثير العصيان، الذي يعصي العاصي عصي فعيل، فهو بمعنى كثير العصيان لله، لم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد، لأنه ولد محفوفا بالذكر ومحفوفا بالدعاء والتسبيح بكرة وعشية، والشعور بالمنة والفضل والتوفيق، والدعاء السابق على ولوده والدعاء له بعد ولوده، ويوم يموت. ويوم يموت هذه يعني فيها قصة يذكرها أهل الكتاب، وأنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، وإن لم يذكر في الكتاب والسنة صفة قتل يحيى ابن زكريا، لكن أهل الكتاب يذكرون أن يحيى عليه السلام كان من أشد الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الحاكم الروماني للقدس في ذلك الزمن حبسه، وكان يخاف منه وعلى الرعية يعني أن تفسد عليه، وكان هناك امرأة فاجرة وكان الملك يعني يريدها ويريد ابنتها لنفسه، فيذكرون أن أمها كانت تحقد على يحيى ابن زكريا لأنه كان ينهاه عن الفواحش والمنكرات، وكان من ضمن ذلك أن يعني أنها لا تحل له أن يأخذها، فيقال أنها جعلت ابنتها هذه ترقص بين يديه يعني ليلة طويلة، ويحيى في السجن، وكانت تطلب منه دائما أن يقتله فكان يخاف، فلما رقصت له تلك الليلة حتى تعلق بها جدا فطلبها، فأبت عليه إلا أن يأتي برأس يحيى بن زكريا، فأتي برأس يحيى بن زكريا فأمر به فقتل. والله عز وجل أعلى وأعلم. ولكن قتل الأنبياء صفة يعني هؤلاء المجرمين والعتاة، وبنو إسرائيل معاونون على ذلك، يعاونون ويرضون بقتل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا يدل على هوان الدنيا على الله عز وجل. لو صحت القصة أن نبيا من أنبياء الله ليس له نظير في الناس، ومن عهد موسى عليه السلام لم يقم أحد مثله، ومع ذلك فيقتل من أجل بغي أو راقصة أو فاجرة، وذلك يدل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وأن التضحية بالنفس والجاه وكل شيء في سبيل الله، في سبيل الدين، في سبيل دعوة الحق، هو شيمة الأنبياء والصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو كان قتل فسلام عليه يوم مات، كان في سلام وأمن وطمأنينة ومنزلة عظيمة، وكذلك يوم يبعث حيا يكون سلام عليه من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا، أنا بنذكر أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، لأنه ليس عندنا نص من القرآن والسنة يثبت صحة ذلك، وليس عندنا ما ينفيه. لكن عندنا أنهم قتلوا الأنبياء، نعم، أن من الأنبياء من قتل ظلما وعدوانا، نعم، يذكرون أن يحيى من هؤلاء. السؤال يقول: ما معنى قوله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة سيدتها؟ هذا عند أكثر أهل العلم معنى كثرة السراري، كثرة الإماء والجواري، حتى تلد الأمة الجارية ابنة لسيدها، تربى حرة فتكون بمنزلة سيدتها، أو تباع أمهات الأولاد بعد أن تلد بنتا أو ابنا، لأن بعض الرأس أن تلد الأمة ربها ثم بعد ذلك تباع أو تؤسر أو تؤخذ وتباع في مكان آخر، ثم تشتريها ابنتها بعد ذلك أو يشتريها ابنها وهو لا يدري أنها أمه. وقد وقع كثير من ذلك في فترات سقوط كثير من الدول الإسلامية، مثل أيام التتار وأيام سقوط الأندلس، وقد ذكر غير واحد من وقوع مثل هذه الأشياء مرات بسبب كثرة الحوادث المؤلمة في هذا الجانب، والله أعلم. فالسؤال يقول: إذا كان معنا كثرة الجواري، هل تكثر آخر الزمان؟ يمكن أن يقع ذلك ثانية، ولكن هذا من الأشراط التي قد وقعت بالفعل كما ذكرنا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ضمن ذلك أن ترى الحفاة العراة الصم ملوك الأرض، ثم البكم ملوك الأرض، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فكل هذا مما وقع، ومما وقع كثرة الجواري في أزمنة كثيرة، حتى صارت للمماليك دولة، وصار في بعض أوقات كما نعلم ملك حتى بعض هؤلاء النساء، إما ملكا مباشرا كأيام شجرة الدر، وإما ملكا مستترا بالتأثير على الأمراء والخلفاء. فكانت الإماء قد ولدنا سادتهن وسيدتهن بهذا الاعتبار. وكما ذكرنا وقع مثل ذلك في أيام سقوط الأندلس، ومع ذلك أن بيعت كثير من الإماء، وربما عوفيت البنت أو الابن، ثم بعد ذلك تشتري أمها أو يشتري الرجل أمه، والله أعلم. هل يمكن أن يقع ذلك في آخر الزمن؟ نعم يمكن أن يقع، والله أعلم، لكن الغرض أن هذا مما قد وقع بالفعل، أن هذا من الأشراط التي مضت. فهناك أشراط مضت ووقعت، وهناك أشراط تقع وتستمر. ذكر الله عز وجل آية زكريا في سورة مريم: ألا يكلم الناس 3 ليال، وقال في سورة آل عمران 3 أيام، فكيف ذلك؟ الأيام بلياليهن. فآية سورة مريم قد يظن أنه يعني يمتنع أو يعرض عن الكلام مع الناس أثناء الليل، وأفادت سورة آل عمران أنه كان أيضا بالنهار كذلك، فهو 3 أيام بلياليهن، 3 ليالي بأيامهن، فدل ذلك على أنه طيل 3 أيام والليالي كان لا يكلم الناس. يقول: قلت أن عجب زكريا كان بسبب أنه عندما كان يصلي زالت أمامه العقبات الدنيوية، ثم خلط الناس. أنا قلت كده باللفظ يعني، لكن الإنسان لما يخلط الناس، هو سيدنا زكريا فكر في أن هذا سيصبح واقعا، سوف يرى في هذا البيت ابنا، وسوف يرى ولدا صالحا، فعندما فكر في ذلك حصل له الرجوع إلى واقع، وتذكر أنه كبير، وتذكر أنه أن امرأته عاقرا، فتعجب من ذلك. يقول: كيف والله قد قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. النداء كان في المحراب، أما متى حصل العجب فليس في الآية أنه أنه كان مباشرة أو أثناء الصلاة قال ذلك، إنما لما نودي بذلك وبشر قال بعدها، أي قدر كان في الزمن الله أعلم. لكننا إنما نذكر كيف حدث أنه يذكر في دعائه أحواله ثم تعجب من إجابة هذا الدعاء، فهذا الذي ذكرناه الله أعلم. ليس أن العجب كان أو هذا القول ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، ليس في الآية ولا في سورة مريم ولا في سورة آل عمران أنه كان أثناء الصلاة، النداء كان في الصلاة. يقول: قال أحد من فسر القرآن في زمننا أن الله لما سمى ابن زكريا بيحيى كان في هذه التسمية إشارة إلى أنه إن يحيى عليه السلام سيموت شهيدا حتى تتصل حياته الدنيوية بحياته عند الله، وهي أشرف من تلك التي في الدنيا، فيتحقق معنى اسمه يحيى. هل هذه الإشارة سبب في سبب التسمية صحيحة؟ وما ضابط تفسير الإشارة؟ صحة القصة أولا حتى نبني عليها، وكما ذكرنا أن هذه القصة التي ذكرناها إنما هي من أخبار أهل الكتاب، وعلى أي الأحوال فالأنبياء أحياء بلا شك، فيحيى حي سواء قتل شهيدا بسبب قتله أو أنه مات، فإنه شهيد يعني حي عند الله عز وجل، الأنبياء أحياء في قبورهم وأحياء عند الله. وسيدنا يحيى عليه السلام قد قابله النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية فقال فإذا أنا فيها بابني الخالة يحيى وعيسى صلى الله عليه وسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ورحب بي فرحب بي ودعوا لي بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعوا لي بخير. فيحيى حي عند الله عز وجل. لكن هذا الكلام يعني كما ذكرنا كلام حسن إن ثبت ذلك. وكما ذكرنا أن التفسير بالإشارة لابد أن يكون متفقا وليس معارضا وليس هذا تفسيرا بالحقيقة. الكلام ده تفسير بالإشارة مش هو ده الذي تذكره. تفسير بالإشارة أصلا عند الصوفية وغيرهم يفسر الآيات على غير وجهها. يقول وآية لهم الأرض الميتة القلب أحييناها بالعلم فأخرجنا منها حبا الفوائد مثلا العلمية فمنه يأكلون يوم يفسر. وهكذا يقول دي معنى الآية. هذا هو التفسير الباطل لا يفسر شيء. لكن هناك لطائف في الآيات. هذه اللطائف يمكن أن تستخرج مثل هذه التي ذكرت في قصة يحيى ابن زكريا. فمثل هذا المعنى معنى حسن جميل. وحتى لو لم تصح القصة فيحيى إيه حي عند الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن يحيى لأنه له نصيبه من اسمه فلم يكن مجرد اسم بغير معنى بل كان حي القلب وكان حي له البدن كما ذكر الشيخ ناصر السعدي رحمه الله. هل الإلهام يعني أو هذا أساس هذا التفسير كما ذكرنا هذا ليس تفسيرا. الذي ذكر في هذه القصة ليس تفسيرا. الإلهام يمكن أن يكون في إدراك اللطائف التي في الآيات. يقول نعرف أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا بالتواتر. فكيف يكون ذلك وفي القرآن آيات كثيرة على لسان الأنبياء والصالحين وعلى لسان السيدة مريم وأيضا على لسان إبليس فكيف يكون ذلك؟ القرآن قد تكلم الله به بهذه الكلمات قبل أن يخلق هؤلاء وهو عنده عز وجل في اللوح المحفوظ. الله قد تكلم به فقال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك قبل أن يخلقهم. فهذا تكلم الله بهذه الكلمات وهذا دليل على أنه سوف يوجد هذا وقد وجد وقد تكلم هؤلاء المخلوقين بما ذكر الله عز وجل. قل سمع من بعض من أحد الدعاء المشهورين في علاج العقم ما قصة نسبها إلى أحد الصحابة أن يجمع الرجل العقيم ماء المطر مع ماء زمزم مع العسل ويشربه وزوجته فيرزق الولد. لا يصح عن علي ولا عن غيره من الصحابة ولا أعرف وجها لذلك إلا أن ماء زمزم لما شرب له. أما ماء المطر فلا يلزم وأما العسل ففيه شفاء للناس فليشرب ماء زمزم مع العسل بنية أن يرزق يرجى له خير إن شاء الله. سمع من قصة من الشيخ يعقوب حفظ الله من معنى الفرح باستجابة الدعاء. امرأة كانت بجواره في المسعى بجوار الشيخ وهي كبيرة السن لا تستطيع السير فدعت الله أن يخفف عنها فإذا بها بعد فترة الشيخ ممسك بكرسي متحرك لها فقالت الحمد لك يا رب أنت أكيد بتحبني عشان كده دعت لي كرسي. سبحان من أنعم الإنسان بما لا يحصي. نعم اللهم لك الحمد. لا شك أن استجابة الدعاء هذا من الفرح بفضل الله عز وجل. يقول لم أفهم لماذا جعل الله سيدنا يحيى ممتنع من الزواج. في شريعته كان كذلك أن الامتناع من الزواج للانشغال بأنواع العبادة والذكر والدعوة إلى الله كان أفضل في حقه عليه السلام. أما في شرعنا أنه شرع عام شرع مستمر والنبي عليه الصلاة والسلام أسوة يتأسى بها ملايين الملايين من البشر عبر الرسول سيدنا يحيى عليه السلام لوقت معين بقى جاء بعده عيسى صلى الله عليه وسلم وهو الذي أحيا ملة التوحيد وعقيدة التوحيد في بني إسرائيل مدة طويلة من الزمن حيت به. فيحيى كان في وقت محدود وكان مطلوبا أن يمهد الأمر مصدقا بكلمة من الله صدق بعيسى عليه السلام فكان المقصود التمهيد وإحياء بني إسرائيل ليستعدوا للرسالة الجديدة رسالة المسيح صلى الله عليه وسلم. فيعني سيدنا عيسى وردت آثار أنه ستزوج إذا نزل إلى الأرض. المسيح عليه السلام في آثار لا فيها مقال فأنه سوف يتزوج لكن ليس بممتنع أن يتزوج وذلك لأن من كمالات هذه الأمة الزواج. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. وسيدنا عيسى أصلا ملزم بهذه الشريعة فالآثار تتقوى بذلك. الآثار اللي فيها أن عيسى ستزوج عندما ينزل الأرض تتقوى بأنه لن يمتنع من الزواج لأنه إذا نزل إلى الأرض كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاكما الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ضمن ذلك نكاح النساء وتزوج النساء والله أعلم. ايه؟ لا ما لهذا خلقنا، ده موضوع اللعب، ده موضوع اللعب. هل معنى ذلك ان الله خلقه لعبادة الدنيا في وقت معين يكون هناك يعني امور مهمة وفي شريعة معينة لوقت معين شرع الله عز وجل ذلك، اما بالنسبة الى استمرار حياة البشر لا يمكن ان تصلح بذلك، يعني استمرار حياة البشر بلا زواج لا يمكن، فكيف فلا يكون قدوة في هذا الامر، وانما كان في وقت محدد في شريعة ليست تستمر. احيانا تفوته الاذكار من بعد الفجر حتى بعد الظهر، لا اقصى ما يمكن الى الظهر والا فقد فاتت. عوض بالذكر، عوض بالذكر، لكن ليست قضاء لما مضى، يمكن ان تقضي الى الظهر، اما ان تقضي بعد الظهر فليس قضاء، انما تسبح الله وتحمده وتذكر ما ييسر الله بك تعويض ما فات، تعوض عن الذكر، قراءة القرآن تعوض عن الذكر من بعد العصر حتى الليل عشاء. نعم يمكنك ان تقول الاذكار بعد العشاء. قلت ان من يسمع عن يحيى انه لم يكن يلعب وهو صغير ويقارن بينه وبين اولادنا الاول يجد الفرق الشاسع، غصب عننا هنلاقي فرق، ما بنقولش يعني ما يلعبوش جازما واخيرا، ما احنا بس هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا بيقول الاخ اننا قالنا ان اللعب وهو عنصر في تكوين الشخصيه، لا قطعا مش ممكن، بس هو انت تامل فضل الله عز وجل وانظر كيف فضل الله بعض الخلق على بعض، نعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى. ولو في حد زي يعني يمكن ان يكون مهتما بالعلم في صغر فهذا من فضل الله عليه، ولو في شباب كفايه انه يكون في الشباب، ده من نعمه ربنا عليه انه اول ما يبلغ يبقى ايه مهتم بطلب العلم ونشا في عباده الله، وهذا نادر جدا في الاغلب العام، الشباب شعبه من الجنون كما يقول ابن مسعود. لكن ده مع ذلك ان انا اقول يعني الشباب بنعملوا فيهم ايه، ما يعني ما يهتموش باهتمامات الشباب، غصب عننا فيه اهتمامات للشباب، لكن نجتهد ان ينشأوا في عبادة الله. والصبيان كذلك ينبغي ان يعلموا الكتاب وان يعلموا الدين وان يرغبوا في العبادة ليتشبهوا بالانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين. ولا يمنعنا اللعب، بل مأمور ان يحرص كما تقول عائشة، فحرصوا فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريص على اللعب، بهدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلاعب ايه عائشة ويدخل لها البنات. لكن الحقيقة الفرق بيبقى جامد جدا، بس اصل العيال كانوا عاملين دوشة بره، فكان الواحد يعني متأثر جدا بالفرق الهائل، يعني زي السماء والارض مثلا، انا مش عايزين يبقى البناء بس مرتفع شوية صغيرين، مش عايزين نوصل للسماء، بين الثرى والثريا. ده ابنك سبعا ولا كلام حلو، ده عيبه سبعا وصاحبه سبعا وبعد كده ايه. لا ما يسيبوش على غريبه ابدا، يفضل ينصحه طول عمره. هل الحل بيقول لعب في البيت ولا في الشارع ولا في النادي؟ وانتم تعلمون طبيعه عصرنا وطبيعه الاولاد، نحن ملتزمين. والله مشكله فعلا. انا يعني حاول ان تجمع بجزء لعب في البيت، العاب محكومه تحت الدراسه او يعني تحت الرؤيه، وانتقي لهم الشريعه المناسبه. انا ما اقدرش اطلق ان هو يعني يلعبوا في الشارع وانا عارف شوارع غير محتمل ان يتموا فيها. هناك شوارع لو ترك الاولاد فيها لا يعني تعلموا السب واللعن وتعلموا الفواحش بانواعها المختلفه. فانا لا اقول ان كل الشوارع يمكن ان يترك فيها، في شوارع واماكن معينه لابد ان يمنع منها الاولاد، والا ضيعت الاولاد. والنوادي ابحث لهم عن وقت محدد في نادي في بيئه محتمله، ابحث عن نادي يمكن ان يكون مجرد لاعب الكره او نحو ذلك، وليس فيه الاختلاط المنكر الذي في النوادي التي في النوادي المرفهه. في نوادي فيها قدر من اللاعب فقط، ده الذي يمكن ان يكون، والله المستعان. ورد الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن شيخه كان يراه ويجره الصبيان للعب فيبكي ويهرب منهم إلى الدرس إلى الكتاب. نعم هذا يقول هل أتاه الله الحكم صبية العلم صغير؟ لا طلبه للعلم كان صغير، بس الإمام النووي فعلا فذ. الإمام النووي مات عنده 45 سنة، وشوف ترك لنا ثروة هائلة قد إيه. لم يتزوج الإمام النووي صحيح، بس هذا من النقص كما ذكرنا. بس الإمام النووي يشوف يعني ده الواحد يقعد يقرا مثلا صحيح مسلم ولا رياض الصالحين ولا المجموع ولا روضة الطالبين والآثار. الإمام النووي حاجة يعني صعب، يعني وهو عنده 75 سنة. ايه؟ لا الإمام الشيخ الإسلام أكبر من كده، مات أكبر من كده. لا صح والله الإمام النووي رحمه الله. وبعدين عليه له قبول رغم وجود بعض الأخطاء وأحيانا البدع في الكلام، لكنها بالنسبة لابد ان تقول الامام النووي له قبول، مفيش كلام. يعني ده امر ما يعني اللي عنده بقى الحقد الشخصي بقى والكده اللي يقعد يقول لك ده النووي المبتدع الضال مثلا، لكن ده مش ممكن ابدا. ده حد لا ما الا واحد ما يعني لا يبصر سبحان الله. نعم صح فعلا، صح والله. بس القبول لا مفيش كلام. امام النووي له قبول عجيب في الامه. كفايه رياض الصالحين هذا الى من هذا اكبر كتاب بعد القران يطبع له طبعات. الكتاب ده ماخوذ بدرجه ما من الترغيب والترهيب. طب الترغيب والترهيب له نفس القبول في رياض الصالحين؟ لا والله. تلاقي الترغيب والترهيب ضعيف جدا بالنسبه لرياض الصالحين، مع انه يكاد يكون ماخوذ من ابوابه وكده ونحو ذلك وطريقته، يعني الله اعلم. لكن امام النووي له امام مبارك. هل يجوز ان نقول مع ذكر اسم اي نبي من الانبياء عليه الصلاه والسلام؟ نعم يشرع ذلك عليهم الصلاه والسلام. ام ان هذا خاص بانبياء دون غيرهم؟ بل الجميع يقال صلى الله عليه وسلم. ولو قال عليه السلام اجزا ذلك، ولكن اكمل وافضل ان يقول في كل الانبياء صلى الله عليه وسلم. ده ضعيف. ده صلوا على الانبياء فانهم بعثوا كما بعثوا ضعيف، لكن المعنى الذي يصلى عليه من اجلهم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم حاصل في الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. عليك السلام. يقول ما مقدار حفظ القران في الصيف؟ انا ارشح لمن عنده قوه يعني يريد ان يحفظ جزء كل يوم. بيقول من عنده قوه يجتهد كده، بلاش جزء كل يوم، نقول حزب كل يوم، ونقول نص ربع نص حزب كل يوم، لكن ما تقاليش ان اقل من ربع يعني. ده البطيء الفهم ضعيف الهمه يحفظ ربع كل يوم. والله ليس ببعيد يعني، ليس بمستبعد ان الشاب اللي في سن المرحله الاعداديه الى الثانويه يحفظ ممكن اكثر من عده ارباع في اليوم الواحد. ها؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. 9 سنين. لا اقل من ربع ان شاء الله. ما انا ننصح في الصيف دراسة الكتب. الكتب المنهج اللي موجود في اخر منهج الرحمن الصغير منهج مقترح جيد ان شاء الله. خلص في التوحيد تقرأ بعد منهج الرحمن تقرأ فتح المجيد وفضل غني الحميد ومعارج القبول. خلص معارج القبول تخلص فتح المجيد. بعد كده رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول الاخ كنا في بدايه التزامنا بديننا نعلم علما اكيدا بان الالتزام والتلفزيون لا يجتمعان. صحيح. لذا كنا بفضل الله نمتنع من هذا الجهاز الخبيث لاننا بضرره مؤكد. اليوم نجد الدش والوصله والنت والموبايل والشات والسنترال، وما زال التلفزيون والوصله اقوى شيء. صح. امام الاخوه الملتزمين حديثا ياتون الينا كل يوم بما لا كان نصدق ان مسلم يحكيه لا نصدق، نقضي معهم الاوقات في النصح لئلا يشاهدوا هذا الجهاز. يقول احدهم ايه يعني انا ملتزم واحب اعرف الاخبار واعرف الشبهات حتى ارد عليها. لا حقيقة والله ننصح بأن ينشغل بأخذ القرآن وأخذ السنة ليس من أجهزة التلفزيون، بلاء من جميع بما فيها القنوات الإسلامية إلا ما رحم الله. نادر بعض القنوات المحدودة مثل المجد مثلا فيها الخير، وبعض المواقع المحدودة يعني كذلك اللي فيها الخير إن شاء الله، لكن الأغلب العام حتى الإسلامية فيها ضرر. ولذلك النصيحة بعدم يعني الانشغال بهذا الجهاز والله المستعان. انا كنت نسيت ان نبشر الاخوه بان هو تم افتتاح موقع صوت السلف اسمه سلف ويس، فباذن الله تبارك وتعالى الاخوه يعني برضو يشاركوا اخوانهم القائمين عليه وبالنصح والمشاركه ان شاء الله. ده بالاضافه للسلفوي الموجود اللي بيبث في الدروس بفضل الله. هل يجوز ان نقول من اسماء الله الحسنى الحنين؟ لا، انما ان صح الحمام على ما قال في الحنان، لكن له طرق في احاديث متعدده يظهر ان له اصل، يظهر انه صحيح الحنان، اما الحنين فلا. قناه الحياه القسيس النصراني المشهور الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن بيقول لابد ان يرد على مشايخه، هل متاح ان يكون هناك يعني رد على قناه؟ ليس متاحا لنا في الرد على قناه، لكن الردود اذا كان الامر يعني يمكن ان يتم في وسائل اخرى. الله المستعان. قناه الحياه معروفه، الراجل اللي هو بطرس ده المفسد في الارض كذا، وبعدين يعني بسوء الادب يعني مجرد الشتيمه، وليس هناك احتياج الى اشياء علميه. الحاجات العلميه مجموعه ومردود عليها كلها بفضل الله، والاخوه على مواقع النت مبهدلين الفريق الاخر تماما يعني. مفيش يعني احتمال للمناقشه، والله لا يوجد عقيده يمكن الدفاع يعني اكثر انهيارا من عقيده النصارى. اما حديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، ولكن الرسول عارف ان هو سينتهي، هو يعرف منين؟ الاسلام بفضل الله لم ينتهي، وانما الالتزام به قد عاد كما كان الناس قله من الارض يلتزمون به. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من انه يعلم الغيب، ليس انه بيقول عارف طبخه بطريقه معينه، نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بعد انتشاره، وهذا الأمر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، ولكن يعني الأعمى لا يرى نور الشمس. هل يجوز أن نقول اللهم هب لنا من لدنك منة وحنانا؟ يجوز أن تقول ذلك، لا بأس، لكن لم يرد هذا اللفظ يعني. هب لنا من لدنك رحمة يحقق الأمر. يقول يا حنان يا منان على يعني جمع طرق الأحاديث يعني. تم إرسال سؤال لبريد برنامج بريد الإسلام بخصوص الصلاة في مسجد به قبر به ضريح. أجاب أحد الدكاترة بأنه يجوز الصلاة في المسجد الذي به ضريح على أن يكون هناك حائل بين المسجد والضريح. كلام باطل، باطل بلا شك، لأنه لا يوجد أصلا أي مكان إلا ولا بد أن يكون هناك أي حاجز. وضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا الفرق بينه وبين سائر المساجد، وهو أنه لا يمكن نقل القبر ولا يمكن نقل له المسجد، والناس تقصد المسجد، وهناك جدران متعددة. احنا قلنا الجدار الموجود دلوقتي ده هو الجدار الرابع تقريبا او الخامس بين وبين ما داخل القبر، وهذا لضرورة الاحتياج الى التوسعة او الحاجة الى التوسعة، والله اعلم. اما ما سوى ذلك فاما ان يكون المسجد بني اولا فلا بد ان يزال القبر منه ويدفن في مقابر المسلمين، لان المسجد ليس موضع للدفن، مدافن المسلمين هي التي يدفن فيها من مات، ولا يجوز ان يدفن انسان في مسجد، لان هذا موقوف للصلاة لا لدفن الاموات. واذا كان المسجد القبر ولد اولا فلا يجوز بناء عليه. هذا الامر لم يقع في مسجد، لو انه وجد يعني قبر اولا وكان بعيدا عنه مسجد وبينه وبينه مسافة، ثم احتيج الى التوسعة لضيق المسجد ووسع من جميع الجهات وبني جدار ووسع من حوله، يمكن ان يقاس ماشي. وهذا غير حاصل في ولا مسجد المسجد الذي فيها ايه قبور. يعني لو احنا قلنا هنقيس يبقى اقول كده مسجد كان موجود وقائم وبعدين بعيدا عنه قبر بمسافة ودفن فيه رجل وليس يقصد من اجله، ثم المسجد ضاق باهله فوسعوه من جميع الجهات ولم تبقى الا جهة القبر، فعند ذلك لو بنوا جدرانا فاصلة بينه وبين المسجد واتسع المسجد من حوله، يمكن ان نقول هذا الذي يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نراه يصح، لان ذلك ذريعة الى الغلو في الصالحين. يعمل محاسبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعمل محاسبا في احدى الشركات الصغيرة، المدير المالي للشركة مفوض من صاحب الشركة في التصرف في الاموال في ايرادة وايرادة الشركة دون الرجوع لصاحب الشركة حسب حاجة العمل. يقوم المدير المالي بصرف مكافآت للعاملين طبقا لجهودهم في العمل دون الرجوع الى صاحب الشركة دون علم، حيث انه اي دون علم، قد يوافق وقد يرفض طبقا لحالته المزاجية وقت طلب المكافأة وليس اعتبارا للمجهود. هل حلال لنا اخذ المكافأة؟ نعم، قد فوضه فما دخلك انت، هو وكيل له فوكله في ذلك حسب المصلحة، فتفعل ما يعني اذا اعطوك شيئا اخذت. يعمل في صيدلية تدخل عليه بعض السيدات يطلبن اعطاء حقن في العظم، هل هذا جائز؟ فيهن الكبيرات في السن والابره قد تكون مسكنه لالام ومضاد روماتيزم او فيتامينات لمرضى السكر، واحيانا صغيرات في السن. اما صغيرات في السن فلا شك ان هذا امر فيه فتنه، وكذا بالنسبه للصيدلانيه المراه اذا جاء الرجل لاعطائه حقنه، ينبغي ان يكون هناك يعني رجل للرجال وامراه للنساء، خصوصا مع امر الخلوه وخصوصا في اوقات متاخره من الليل، فهذا الامر يخشى منه الفتنه خصوصا مع صغر السن. والاصل في ذلك الجواز إذا أمنت الفتنة، وبشرط عدم الخلوة وبشرط غض البصر وعدم إطلاقه إلى ما حرمه الله عز وجل. هل العمل أصلا جائز للمرأة أن تعمل صيدلانية؟ نعم، يجوز أن تعمل مع التزام بالحجاب الشرعي والضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال. عملية تقويم الأسنان هل هي جائزة؟ إذا كان هناك خلل ويعد مرضا يمنع من استعمال الأسنان استعمالا صحيحا يجوز تقويم الأسنان، ليس لمجرد التجمل كالوش، وانما يكون هناك حاله مرضيه باعتبار الطب، طب الاسنان، لان الاطباء يقولوا دي حاله مرضيه الاسنان كده قلت منافعها. مش عشان الشكل، مش عشان الشكل، عشان منافع السن، ان ممكن تضر السن الطويله دي ممكن تكون بتعور احيانا. هل عليك صفات، هل يجوز لها ان تزيل شعر العانه بواسطه زميلتها باذن زوجها؟ ده حرام بلا شك، هذا جزء من العورة لا يجوز أن يراه إلا الزوج، هذا جزء من السرة إلى الركبة لا تراه المرأة من المرأة، فضلا أنه ربما يستلزم رؤية الفرج نفسه، فليس هذا بضرورة من الضرورة، هذا لا يجوز.